من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله الكذب وهو يدعى وَمَا نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى يا أيها الذين Oh. صدق الله العظيم.